والتي منها سائل يسأل يقول ما معنى أهل الفترة؟ أقول بالله تعالى التوفيق، المراد بالفترة بزمن الفترة المدة الزمنية التي بين نبي الله عيسى عليه السلام وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الفترة الزمنية بين النبيين الكريمين تسمى الفترة، وهي التي عناها الله بقوله يعني الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، أي على فتور، ومعنى الفتور الانقطاع. فليس بين رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى عليه السلام نبي، فالناس الموجودون في الفترة الزمنية بين رسول الله عيسى عليه السلام وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقال لهم أهل الفترة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. إن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. لو سمحت يا شيخ عايز أسألك في سؤال. تفضل. بالنسبة لسيدنا الحسين والسيدة زينب اللي في مصر، دول حقيقي ولا مش حقيقي؟ أما سيدنا الحسين رضي الله عنه فهو ابن فاطمة رضي الله عنها وابن علي رضي الله عنه، وهو سيد شباب أهل الجنة، وكذلك السيدة زينب معروفة من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هل هما دفنا في مصر؟ لا أعلم لذلك مستندا. والحسين قتل في العراق، قتل في العراق في كربلاء، فمن الذي أتى به إلى مصر وتجد قبرا له في العراق وقبرا في مصر وقبرا في الشام، قبورا كثيرة يدعي أهلها أن الحسين مدفون فيها. على أي حال فاعلم أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، فالتجئ إليه وترضى عن أصحاب رسولك محمد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. والله يا شيخنا الحبك في الله يا شيخنا، والله أحبك الله الذي أحببتنا له. والله يا شيخنا بس عنده سؤال في الطلاة يا صباح. تفضل. وقت يا شيخنا في شاب مرادة كانت موظفة يعني. نعم. زي ما شيخنا عارف ان يعني ايه كانت بتحب واحد في الشغل يعني، فلوم ايه فقعدها من الشغل، فقال لها لو رحت الشغل هو موجود تبقى طالق او خليك تبقى طالق، فهسه بده يرجعها تاني للشغل، فكيف اليمين هذا؟ هو نفسه يريد ان يردها للعلق ولا؟ نعم نعم، هي يمين بالطلاق والطلاق مع أو طلاق معلمين بالطلاق والطلاق المعلق أمرهما واحد، واختاروا فيهما من أقوال أهل العلم القول بأنه يكفر كفارة يمين وترجع العمل بقيد أن لا تكون هناك مفاسد في العمل. السلام عليكم. السلام عليكم. طرحت شيخنا أربعة أسئلة. تفضل. طرحت السؤال الأول، هل سورة الإخلاص تعادل سورة القرآن في الأجر أم لا؟ السؤال الثاني، هل من ذكر الله 10,000 مرة كان من الذاكرين الله كثيرا؟ نعم. هل من ذكر الله 10,000 مرة كان من الذاكرين الله كثيرا؟ السؤال الثالث، هل يجوز تخصيص الأدعية بأعداد معينة كل يوم في دعاء اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ السؤال الرابع، ما حكم الصلاة على الكرسي رغم ان اللي يصلي على الكرسي يستطيع الصلاة على الارض وكذلك السجود على الارض؟ وجزاك الله كل خير يا شيخ. وياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان سورة قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن، الا ان الشراح قالوا في معنى ذلك أن القرآن مقسم في الجملة إلى ثلاثة أقسام، قسم يتعلق بالمعتقدات، وقسم يتعلق بالأحكام والتشريعات، وقسم يتعلق بالقصص بالقصص والأخبار. فصورة قل هو الله أحد تمثل هذا الجزء المختص بالعقيدة، فهي ثلث بهذا الاعتبار. لكن مثلا إذا قرأ شخص سورة قل هو الله أحد، هل يأخذ نفس الثواب الذي قرأه الذي يأخذه من قرأ 10 أجزاء من القرآن؟ بالطبع لا، والله أعلم. أما من ذكر ربه 10,000 مرة يعتبر من الذاكرين، نعم إذا كان ذكره وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال حي حي حي الله الله الله الله هكذا، فهذا لم يوافق السنة، والله أعلم. أما تخصيص الأدعية بأعداد، إذا كان يصنع ذلك لنفسه فلا بأس، لكن لا ينشره في الناس، إنما يدعو الله في نفسه بما شاء، لكن لا ينشره في الناس ما دام يفعل وفق السنة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم يا دكتور. نعم حبك الله، تفضل. سيادتك عندي بس أسئلة. احنا عندنا هنا في قرية في مصر في الصعيد بيأذن الفجر وبيجيب الصلاة بعد 10 دقائق. والسؤال الثاني ان الإمام ساعات مش ساعات كثير جدا من الأئمة في المساجد يقول تكبير الإحرام الله أكبر، وبرضه في الفاتحة بيلحنوا فيها، فإحنا حكمنا كمأمومين وخاصة صلاة الفجر يعني بعد 10 دقائق أو 3 دقائق بدون الصلاة. وفي فتاوى طبعا كثير للشيخ الألباني ولبعض المشايخ إنه يقول لازم تكتساعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد أجيب أولا عن سؤال سبق، صلاة الشخص على الكرسي. صلاة الشخص قاعدا لا تجوز في الفريضة إذا كان يستطيع القيام، أما إذا عجز عن القيام وعن أداء الصلوات عن أداء الأركان جاز له أن يصلي قاعدا. أما النافلة فيجوز للشخص أن يصلي جالسا، وصلاته جالسا مع قدرته على القيام على النصف من أجر القائم، والله أعلم. أما عن الأذان، أذان الفجر الذي يسأل عنه الأخ، إذا كان أهل بلدتك يؤذنون للفجر بعد تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فصل معهم، وإن كانوا يؤذنون قبل تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ويصلون قبل ذلك أي قبل تبين الخيط الأبيض فلا تصل معهم. أما تقييدها بثلث ساعة ونحو من ذلك فلا دليل على الثلث ولا على الربع، إنما التعويل على تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من عدمه، والله أعلم. قال هناك مؤذنون أو مصلون أئمة يقولون الله أكبر، يعني يجعلون الكاف قريبة من الجيم. أقول يتحرى قدر الاستطاعة أن يقول الله أكبر، والحروف التي تتقارب مخارجها فيها بعض العذر عند بعض العلماء، والصلاة تصح، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الله يكرمك. الله حبك الله. الحمد لله. الله يكرمك. كان لي سؤال عند حضرتك. والله كان في زوجتي مر عملنا مشكلة في البيت وكده، فهي في أثناء المشكلة قلت لها خلاص اقعدي في البيت وكده وما تخرجيش من البيت، فجيت أنا أحل المشكلة مع والدي ووالدته وكده. فهي جت طلعت من البيت بدون إذني وراحت أجل عند والدها فترة معينة، وبعد كده قلت لها ارجع البيت المشكلة محلها، فهي عندك وكده ومرضاش ترجع البيت، فوالدي ووالدتي راح يجيبوها يا أخي يا أخي الكريم يا أخي الكريم اسأل سؤالك بتركيز لما حكاية طويلة أنا وأمي وأبوي راحوا لها وأنا جيت لا اختصر في السؤال ما السؤال ما السؤال السلام عليكم وعليكم السلام مساك الله بالخير شيخ مصطفى بارك الله فيك يوفقك الخير يسددك للحق وياكم أقول عندي مداخلة أرجو أن تسع صدرك كما عاهدنا الله المستعان أقول أحد الأخوة سأل يقول يعني يبيع في محل يبيع الدخان أنت تقول إذا كان يعمل ليس مالك للمحل يجوز لأنه نسبته 1 أو 2% الدخان طيب. أنا أقول الله يقول وتعاون على البر ولا تعاون على إثم العدوان ومعلوم لا يخفاكم يعني أنا عفوا عفوا في الآن محلات كبيرة جدا عندكم في المملكة كارفور أو بندا أو غير ذلك هل أنت تصدر بهذا الكلام فتوى في منع العاملين فيها من أجل نسبة الدخان التي تباع فيها أو ترى الجواز أما يا شيخ الكلام لا ما هذا السؤال في هذا الموضوع الجواز هذا كم مداخلتي بعدين يفتح لا تفضل أنا أقصد أنه من ناحية أن تقول يعني أقول معصية لا تتجزأ قلت أو كثرت لا إن كثرت يا أخي الكريم يا أخي الكريم هذا مما عمت به البلوى ولا يستطاع التحرز عنه في أي عمل عموما عموم العاملين كمحاسبين في كل الهيئات في كل الهيئات ليس في البنوك فقط عموم العاملين كمحاسبين في كل الهيئات الحكومية كثير من المحاسبين يضطر إلى أن يكتب شيئا يخص مهنة وزارة الصحة مثلا شيء يسير من العمل يخص بنكا إذا أصدرنا فتاوى مع عدم مراعاة نسبة التجاوزات حرمنا 80% من الأعمال الموجودة الآن فنعتذر إلى الله سبحانه وتعالى نعتذر إلى الله ونقول للشخص إذا كان مكرها غير راغب في ذلك فلا بأس أما أننا نقول إذا كان محلك بنسميه بالعجمي سوبر ماركت أو مثل كارفور أو غيرها تبيع سجائر ويحرم على شخص أن يشتغل فيها ونسبة السجائر فيها نسبة ضعيفة فهو لم يتعمد أن يبيع سجائر مخصوص لو تعمد يحرم بيع السجائر بارك الله فيك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام نعم بزرعت يا مشيخ سؤالين بعد إذن حضرتك تفضل السؤال الأولاني بعد إذنك بالنسبة للأسماء الله الحسنى الدكتور الرضواني ربنا يحفظه ويحفظك ويحفظ كل العلماء في بالنسبة للأسماء التوقفية والأسماء المطلقة والمقيدة هل الأذان مذكور فيه لفظ الله أكبر وهذا وحي فهل هذا الأكبر أو الأكبر يعد اسم من أسماء الله الحسنى لا أكبر صفة السؤال الثاني بقول لحضرتك هل في مدة محددة لانتهاء النفاس نفاس الولادة ليست هناك نصوص ثوابت وما علامة الطهر علامة الطهر كالطهر من الحيض سواء بسواء إما الجفوف أو رؤية القصة البيضاء السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أحبك في الله شيخ مصطفى أحبك الله الذي أحببتنا والله شيخ مصطفى أنا سؤالي إن أنا في بداية الالتزام ومش عارف أنا حابب أبدأ كقراءة في كتب فمش عارف أبدأ بعقيدة أبدأ بفقه بماذا أبدأ في طلب العلم في بداية الالتزام وشكرا جزيلا شيخ بارك الله فيك ابدأ بالقرآن ابدأ بالقرآن الكريم وكعلم أيضا ضم إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد هناك كتب في العقيدة فيها أبواب أنت تحتاج إليها الآن بصورة عاجلة وأبواب فيها تفصيلات ممكن استدراكها بعد ذلك كما يتعلق بمسائل بعدة مسائل وجزئيات في أبواب العقيدة فخذ من أبواب العقيدة كتابا مختصرا سهلا يسيرا ومن كتب الفقه أيضا لا بد أن تقرأ هذا مع ذاك لأنك أنت تريد أن تعرف كيف تصلي وما يتعلق بكيفية الصلاة من الفقه تريد تعرف كيف تصوم، أيضا يلزمك أن تعرف كيف تصوم، كيف تعبد ربك، مع ذلك يلزمك أن تعرف كيف تعبد ربك سبحانه وتعالى. هناك كتب مختصرة في كل هذه الأبواب من الممكن الاستعانة بها، ككتاب مختصر معارج القبول أو مختصر العقيدة الطحاوية، أو كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في توحيد الإلهية مع الاحتراز عن القضايا التي يرى الشيخ فيها رأيا قد يكون مخالفا فيه، كمسائل العذر بالجهل، إذ أنه في ثنايا كتابه يجنح إلى مثل هذا، ولا الكتاب في الجملة نافع ومفيد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك لي 4 أسئلة، ممكن ترفعهم؟ اتفضلي. حضرتك السؤال الأول، هل تشرع البسملة في سورة التوبة إذا لم يكن ذلك في أولها؟ يعني إذا قطعت القراءة في الصلاة ثم استأنفتها في الركعة الثانية، هل تشرع البسملة؟ ده السؤال الأول حضرتك. السؤال الثاني، هل يجوز أن توصي امرأة ابنتها أن تصوم عنها بعض الأيام التي عليها بعد وفاتها لأنها بلغت 60 والصوم يشق عليها؟ ده حضرتك السؤال الثاني. السؤال الثالث، هل يأثم من تجاوز 50 ولم يتم حفظ كتاب الله ولكنه بفضل الله يداوم على ختمه كل شهر ويقرأ في التفسير ويتدبر في التفسير ما استطاع إلى ذلك سبيلا ويحاول العمل بمقتضاه قدر استطاعته؟ السؤال الرابع حضرتك، نرجو يعني توضيح ما أشكل علينا في تفسير سورة الآيتين من سورة يونس، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، والآية التي تليها، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الأخت علمت أن البسملة في أول براءة ليست بمشروعة في أول سورة التوبة، فتسأل إذا قرأت من وسطها كقول الله تعالى مثلا ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، هل تبسمل تقول بسم الله الرحمن الرحيم أم لا؟ أقول إن البسملة مشروعة في أوائل الصور إلا براءة، فإذا كانت الأخت ستقرأ مثلا من سورة النمل مثلا وتفقد الطيرة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتفقد الطيرة، أما البسملة فتشرع في الأوائل بارك الله فيك. عموما تسأل عن امرأة أوصت بعض أوليائها أو بعض بناتها أن يصوموا عنها إذا هي ماتت الأيام التي أفطرتها. عندنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. يقول هل يأثم من تجاوز 50 ولم يحفظ القرآن مع أنه يتلو؟ لا يأثم، فحفظ القرآن ليس بواجب في الجملة، إنما يحفظ ما يقيم به صلاته. تسأل عن قول الله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ما الإشكال؟ لم أفهم هنا لا تعارض أبدا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لا إشكال في هذا. أما قوله أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ليس معناه أنه يترك قتال الناس، ولكن المعنى ليس لك تسلط على قلوب الناس، ليس لك تسلط على قلوب الناس، كما قال تعالى لست عليهم بمسيطر، كما قال وما أنت عليهم بجبار، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معي سؤال لو سمحت. الصلاة على النبي والاستغفار تعد من ذكر الله أم لا؟ السؤال الثاني، في واحدة مربية كلب وكنت تعتدل أكل على المثلي، فما الحكم في هذا؟ نعم، وين الفقرة الأخيرة عفوا؟ وحدة مربية كلب. أيوة، وبعدين بتودله أكل وكل ما تودله أكل على المثلي، فما الحكم في هذا يعني في اللمس؟ إذا أصابها شيء من جسمي غسلت المكان الذي أصابها. العادي. وتصلي إذا غسلت المكان. خلاص. أما الصلاة على النبي والاستغفار فمن ذكر الله، لكن صفتان مخصوصتان من صور الذكر. نعم. السلام عليكم. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.